بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازال الحديث في باب الإضافة. وقلنا الإضافة حدها في اصطلاح النحاة إسناد اسم إلى غيره بتنزيله من الأول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقامه أو ما يقوم مقامه. وقلنا بعد شرح هذا الحد أن الإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة محضة وإضافة لفظية، إضافة معنوية وإضافة لفظية، إضافة معنوية إضافة لفظية. وقلنا الإضافة المعنوية هي ما أفادت معنى أمرا معنويا من التركيب، وهذا المعنى محصورا في التعريف أو التخصيص، تعريف أو التخصيص. والإضافة اللفظية ما أفاد التخفيف اللفظي فقط أو رفع القبح، وهذا فيما إذا كان المضاف صفة مشبهة. قلنا ضابط الإضافة المعنوية أن لا يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا لذلك الوصف. وينتظم تحت هذا الضابط ثلاث صور: أن ينتفي الشرطان في غلام زيد، غلام هذا ليس وصفا وزيد ليس معمولا له من جهة الوصفية. الثاني أن يكون المضاف وصفا ولكن المضاف إليه ليس معمولا له من جهة الوصفية، ليس معمولا له من جهة الوصفية، مثل ضارب زيد الأمس. قلنا شرط الوصف اسم فاعل أن يكون عاملا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، أما إذا كان بمعنى الماضي فلا يعمل. ضارب زيد أمس نقول هذه الإضافة معنوية وليست لفظية، ولو كان المضاف وصفا، ولو كان المضاف وصفا. عند الصورة الثالثة من الإضافة المعنوية أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف ولكن المضاف ليس وصفا، نحو أعجبني ضرب زيد عمرا، ضرب هذا فاعل وهو مضاف وزيد مضاف إليه، زيد هذا في المعنى فاعل وعمرا هذا مفعول به للمضاف ضرب. هنا وقع المضاف إليه معمولا للمضاف، لكن هل المضاف وصف؟ نقول لا. إذن هذه إضافة معنوية. هذه ثلاث صور تشملها أو تنتظم تحتها الضابط العام في الإضافة المعنوية أن لا يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا بذلك الوصف. الإضافة اللفظية ضابطها العام أن يكون المضاف وصف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، وأن يكون المضاف إليه معمولا لذلك الوصف. وهذا أيضا ينتظم ثلاث صور: أن يكون المضاف اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي، فإن كان بمعنى المضي فهو داخل في الإضافة المعنوية. هذا ضارب زيد الآن أو غدا، نقول هذه الإضافة لفظية. لما؟ لكون المضاف وصفا يعني اسم فاعل وهو بمعنى الحال هنا أو الاستقبال، والمضاف إليه معمولا لهذا الوصف، لأن أصل التركيب هذا ضارب زيدا. ضارب هذا خبر والفاعل مستتر، وزيدا هذا مفعول به. أريد التخفيف في اللفظ حذف التنوين وجعل المفعول به مضافا لضارب، قيل هذا ضارب زيدا. الصورة الثانية أن يكون المضاف اسم مفعول أيضا يقيد بمعنى الحال أو الاستقبال، أما إذا كان بمعنى المضي فلا يعمل. هذا معمور الدار الآن أو غدا، معمور الدار أصلها معمور الدار على أنه نائب فاعل، لأن اسم المفعول يرفع نائب فاعل لا يرفع فاعل ولا ينصب. فنقول هذا معمور الدار الآن أو غدا، المضاف وصف وهو اسم مفعول، والدار هذا معمول له وهو بمعنى الحال يعني الوصف بمعنى الحال والاستقبال. إذن الإضافة لفظية، قصد التخفيف وحذف التنوين من المضاف وأضيف المعمول إلى عامله. الصورة الثالثة أن يكون المضاف صفة مشبهة، وهذه لا نقيدها بمعنى الحال. لما لا تكون إلا بمعنى الحال، صفة مشبهة لا تكون إلا بمعنى الحال. هذا رجل حسن الوجه، حسن هذا صفة مشبهة وهو مضاف الوجه مضاف إليه. المقصود هنا حسن الوجه، الأصل الأكبر في الإضافة رفع القبح، قالوا لو رفعت لخلت الصفة عن ضمير يعود إلى الموصوف، ولو نصبت نصبت أمس لو نصبت هذا رجل حسن للوجه، لو نصبت نعم أجل نعم، الفعل أصل الصفة المشبهة أنها مأخوذة من الفعل القاصر اللازم، فلو نصب ما بعدها على التشبيه بالمفعول به لأجري القاصر مجرى المتعد، وهذا فيه قبح، فيه قبح، وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل ظاهره، هذا أصل الأصل في الصفة المشبهة أنها لا تؤخذ إلا من الفعل اللازم. فلو نصبنا هذا رجل حسن للوجه على التشبيه بالمفعول به يجوز، لكن فيه ضعف، فيه ضعف وفيه قبح، لم يبقى عندنا إلا الجر، إذن لتحسين اللفظ أو لرفع القبح. هذه ثلاث صور تندرج تحت الضابط العام أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه معمولا بذلك الوصف. سبق أيضا أن المضافة المعنوية تكون على معنى حرف من حروف الجر، وهذا المعنى وهذا الحرف ثم مختلف فيه، منهم من نفى كبحيان أن تكون المضافة على معنى الحرف، ومنهم من أثبت حرفا واحدا وهو اللام وهذا منصوب لابن الصاعد، ومنهم من أثبت نوعين وهذا هو الجمهور، ومنهم من زاد نوعا ثالثا وهذا مذهب الجرجاني بن مالك وابن حابي. المشهور عند الجمهور جمهور النحاء أن الإضافة المعنوية تكون على معنى حرف معين، وهذا المعنى محصور في اللام أو من فقط. ضابط من أي من هذه البيانية التي لبيان الجنس، ضابطها أن يكون المضاف إليه كلا والمضاف بعضا من المضاف إليه، والشرط الثاني صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف إليه. مثال اجتماع الشرطين خاتم حديد، هذا خاتم حديد، الحديد هذا كل والخاتم هذا بعض منه، ويصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، هذا الخاتم حديد، هذا الخاتم حديد. هنا الإخبار صح لأن الإخبار عن الموصوف إخبار عن صفته، وإلا لم يجعل في هذا التركيز المضاف إليه خبرا محضا، هذا خاتم، هذا مبتدا وخاتم هذا خبر، حديد هذا صفة أو بدل أو عطبيان، إذن لم يخبر به، نقول لا، الإخبار بالموصوف إخبار عن صفته، الإخبار بالموصوف إخبار عن صفته. وزاد ابن مالك إن لم تكن عند الجمهور، إن لم تكن بمعنى من، يعني إذا انتفى الشرطان أو أحد الشرطين جعلوا الإضافة على معنى اللام، على معنى اللام، سواء كانت اللام هذه محققة أم مقدرة، متى تكون محققة؟ إذا أمكن التصريح بها، ومقدرة إذا لم يمكن التصريح بها. زاد ابن مالك قال إذا لم يكن المضاف إليه ظرفا للمضاف، وإلا نقدر الإضافة على معنى، على معنى في ونوي من أو في إذا لم نصرح إلا ذاته واللام خذا لمثل ذلك، يعني ننظر في ضابط من، ننظر في ضابط في، إن انتهى الأمران قدرنا الإضافة على معنى، على معنى اللام. أيضا من المسائل التي مرت أن الإضافة لا تجامع النون التنوين، ولا تجامع النون التالية للإعراب، لا تجامع التنوين، هذا معلوم، لما؟ لكون التنوين يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا. كذلك المضاف إليه جعل عوضا عن التنوين، فإذا نون المضاف إليه جمع بينه العوض والمعوض عنه، هذا ممتنع. أيضا التنوين يدل على الانفصال، زيد منفصل عن ما بعده، والإضافة تدل على الاتصال، ولا يكون الشيء منفصلا منفصلا في آن واحد في وقت واحد. بقي كذلك لا تجامع النون الثانية للإعراب، لما؟ لكون النون هذه قائمة مقام التنوين، فعلة عدم جمع الإضافة مع التنوين هي علة عدم جمع الإضافة مع النون، لأن ما قام عن الشيء أخذ حكمه. بقي مثلا واحدة تعرض لها، واحدة تعرض لها في كشف النقاب وهي الإضافة لا تجامع أل، لا يصح، تقول في المفرد جاء الغلام، جاء الغلام، وإذا أضفته وجب حذف هذه اللام عند الإضافة، فتقول جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، جاء غلام الرجل، ولا يصح أن تقول جاء الغلام زيدي في إثبات ال مع الإضافة، ولا يصح أن تقول جاء الغلام الرجل في إثبات ال. لما؟ لأن ال هذه تفيد التعريف، والإضافة تفيد التعريف، والتخصيص نوع من التعريف. إذا لا يجتمع على الكلمة الواحدة معرفان، وهذا نفي دخول ال على الإضافة المراد به الإضافة المحضة المعنوية التي تفيد تعريفا أو تخصيصا، لأن يجتمع معرفان. أما الإضافة اللفظية فقد يجتمع في بعض الصور، قد يجتمع ال مع المضاف، وهذا في خمس صور، في خمس صور ذكرها سردا في كشف النقاط، أسردها كما سردها. قال أن يكون المضاف معربا بالحروف، أن يكون المضاف معربا بالحروف، والذي يعرب بالحروف المثنى والمجموع بواو ونون، يعني إذا كان المضاف وصفا مثنى، وإذا كان المضاف وصفا مجموعا بواو ونون، حينئذ يجوز أن يدخل أل على المضاف، فتقول جاء الضارب زيد، الضارب زيد، أصله ضارب زيد، ضارب زيد، ضارب مضاف، وزيد مضاف إليه، يجوز حينئذ لا الضاربا زيد، الضاربا زيد، أصلها الضاربان، نون تل الإعراب، الضاربان، أضفت الضاربان إلى زيد حذفت النون التي هي تالية للإعراب، لأنها قائمة مقام التنوين ويجب حذف التنوين، وكذلك ما قام مقامه، فتقول جاء الضاربا زيد، الضاربا زيد، ضاربا زيد بدون أل، يجوز إدخال أل على المضاف هنا لكون المضاف وصفا مثنى. كذلك إذا كان المضاف وصفا مجموعا بواو ونون يجوز بدون شرط، تقول جاء الضارب زيد، جاء الضارب زيد، هكذا يجوز إدخال أل على المضاف إذا كان وصفا مثنى أو مجموعا بواو ونون بلا شرط. لذلك قال ابن مالك وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمع سبيله تبع، وكونها يعني أل، وكونها في الوصف كاف إن وقع الوصف مثنى أو جمعا سبيله تبع، يعني جمع به واو ونون وأهرب بالحروف نيابة عن الحركات. هذا هاتان حالتان. الحالة الثالثة أن يكون المضاف وصفا مفردا، وهذا المضاف قد أضيف إلى ما فيه أل، قد أضيف إلى ما فيه أل، تقول جاء الضارب الرجل، الضارب هذا وصف أضيف إلى ما فيه أل، المضاف إليه محلا بأل، إذا كان المضاف إليه محلا بأل جاز إدخال أل على المضاف، فتقول جاء الضارب الرجل، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون المضاف أضيف إلى ما فيه أل، يعني عندنا مضافان، جاء الضارب رأس الجاني، الضارب مضاف ورأس مضاف إليه، هل فيه أل؟ نقول لا، لكن رأس هذا في نفس الأمر هو مضاف إليه وهو مضاف باعتبار ما بعده، رأس الجاني، إذن أضيف رأس الذي هو مضاف إليه أضيف إلى ما فيه أل، فحينئذ يجوز إدخال أل على المضاف الذي هو وصف، جاء الضارب رأس الجاني، فلو لم يضف إلى ما فيه أل امتنع، لا يصح أن يقال جاء الضارب رأس جان بدون أل، هذا ممتنع. الحالة الخامسة والأخيرة أن يكون الوصف مضافا إلى مضاف ضمير يعود على ما فيه أل، جاء الضارب غلامه، الضارب هذا مضاف وغلام مضاف إليه، غلام مضاف وقد أضيف إلى ضمير يعود على ضارب، حينئذ يجوز إدخال أل على الوصف، ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف وقاع مثنى أو جمعا سبيله تبع، هذه يستثنى من دخول أل على المضاف. لما امتنعت في الإضافة المعنوية لعدم أو لألا يجتمع معرفان، لأن الإضافة المعنوية تفيد التعريف، هل الإضافة اللفظية تفيد التعريف؟ الجواب لا، إذن لا يمتنع دخول أل المعرفة على الإضافة التي لا تفيد تعريفا. بقي مسألة واحدة ذكرها الناظم، وهي أن الأصل في الأسماء أن تستعمل مفردة ومضافة. الإفراد يطلق بعدة معان في أبواب مختلفة، في باب المضاف إذا أطلق الإفراد ينصرف إلى ما ليس مركبا، ما ليس مضافا، زيد مفرد، الزيدان مفرد، الزيدون مفرد في هذا الباب. لما؟ لكون زيد والزيدين والزيدين ليست مضافة، تقول زيد مفرد والزيدان مفرد، لماذا؟ لكونه لم يضاف، وتقول الزيدون مفرد في هذا الباب لكونه لم يضاف. الأسماء الأصل فيها والغالب والكثير أنها تستعمل مفردة وتستعمل مركبة مضافة إلى غيرها، ولكن وجد في بعض الأسماء بالتتبع والاستقراء، فالمثل سماعية نقلية، وجد في بعض الأسماء أنها ملازمة للإضافة، يعني لا تنفك عن الإضافة، وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض الأسماء يضاف أبدا، بعض الأسماء لا كل الأسماء. إذن المسألة متعلقة بالسماع والنقل، سمع في لغة العرب أن بعض الأسماء لا يستعمل إلا مضافا، وهذا النوع على مرتبتين، منها ما يلازم الإضافة لفظا ومعنى، يعني لا يوجد في تركيب ما قد انفك عن المضاف إليه، هذا نوع. وبعضها ما لا يستعمل إلا مضافا معنى لا لفظا، يعني لا يشترط التصريح بالمضاف إليه، قد يذكر وقد ينوى المضاف إليه. إذن نقول بعض الأسماء يضاف أبدا، يعني ملازم للإضافة، وهذا الذي يلازم الإضافة على مرتبتين، ما لا يستعمل إلا مضافا لفظا ومعنى، يعني لا ينفك المضاف إليه عن المضاف في صورة من الصور. النوع الثاني ما لا يستعمل إلا مضافا معنى لا لفظا، يعني قد يتلفظ بالمضاف إليه وقد يحذف وينوى لفظه أو معناه. قال رحمه الله: وفي المضاف ما يجر أبدا، وفي المضاف ما يجر أبدا، كل مضاف يجر، ولكن مراد هنا كما صحح العبارة شراح وفي المضاف ما يضاف أبدا، ليس المقصود الإخبار أن المضاف يجر أبدا في جميع أحواله لفظا ومعنا، أو في حالة كونه منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا، يعني نفس المضاف دون المضاف إليه. نقول في المضاف ما يجر أبدا، يعني ما يضاف أبدا. ونأخذ من نص الناظم هنا أنه يرى أن المضاف إليه مجرور بالمضاف على القول الصحيح، وهو قول سيبويه وقول الجمهور أن العامل في المضاف إليه الجر هو المضاف. قلنا الدليل اتصال الضمير، والضمير لا يتصل إلا بعامله. إذن وفي المضاف ما يجر أبدا، ما يضاف أبدا، يعني في جميع أحواله، مثل لد زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل. هذه ألفاظ ذكرت سردا، بعضها ملازم للإضافة لفظا ومعنى، وبعضها ملازم للإضافة معنى دون لفظ. مثل لدن، هذه اسم بمعنى عند، كما ذكر الفاكهي في كشف النقاب أنها اسم بمعنى عند، يعني مدلولها هو مدلول عند، إلا أنها تختلف عنها في أربعة أمور: الأول أنها مبنية، وعند معربة، عند معربة، ولد مبنية لشبهها بالحرف أنها ملازمة لاستعمال واحد وهو الظرفية وابتداء الغاية. أيضا الذي يعني تفارق فيه لد عند، قلنا الأول ما هو أن لد مبنية وعند معربة، لدن هذه ملازمة لمبدأ الغايات، ملازمة لمبدأ الغايات زمانا أو مكانا. تقول جئت من لدن المسجد، هذه لابتداء الغاية المكانية. جئت من لدن صلاة العصر، هذه ظرفية زمانية. الثالث أن لدن تضاف إلى الجملة كما تضاف إلى المفرد، من لدن المسجد، من لدن الجامع، من لدن صلاة العصر، كذلك تضاف إلى الجملة. تقول ما لقيته من لدن قام زيد، ما لقيته من لدن زيد قائم، تضاف إلى الجملة الفعلية وإلى الجملة الاسمية. هذه المسألة الثالثة التي تفارق عند لدن. المسألة الرابعة أنه يصح الإخبار بعند دون لدن. تقول زيد عندك، ولا يصح أن تقول زيد لدنك، زيد لدنك. هذه أربعة أمور تفارق لدن عند، وإلا الأصل أن لدن اسم بمعنى عند، إلا أنها مبنية وملازمة لمبدأ الغايات من زمان أو مكان، والغالب في استعمالها أن تسبقها من، أن تسبقها من، ولذلك لم ترد في القرآن إلا مسبوقة بمن. فعلمناه من لدنا علما، من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم خبير. مثل لدن زيد وإن شئت لدى، وإن شئت لدى. لدن زيد هذه من القسم الذي لا يستعمل إلا مضافا لفظا ومعنى، من قوله لدن زيد إلى قوله ألو، هذا هو القسم الأول. من قوله لدن زيد إلى قوله ألو، هذا هو القسم الأول الذي لا يستعمل إلا مضافا لفظا ومعنى. وإن شئت قلت في لدن لدى، هذا على قول يراه الناظم وتبعه بحرة في شرحه أن لدن فيها لغتان، لدن ولدى، فهما بمعنى واحد، وبعضهم غاير بينهما فجعل لدى بمعنى عند أيضا، اسم لحضور المكان أو وقته، اسم لحضور المكان أو وقته. فقالوا لدى وعند اسمان لحضور المكان أو وقته. تقول لقيته لدى الباب، تفسر لدى بمعنى عند، وتقول جلست عند زيد، جلست عند زيد. إلا أن بينهما فوارق. أولا عند هذه منصوبة على الظرفية، لا تستعمل إلا نصبا على الظرفية، وقد تخرج عنها إلى الجر بمن خاصة، سيأتي إن شاء الله. وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، وعند فيها النصب يستمر، دائما تكون منصوبة على الظرفية، وإن خرجت عن النصب على الظرفية خرجت إلى الجر. وهل تجر بغير من؟ نقول لا، إنما تختص بها من. ولدى هذه دائما منصوبة على الظرفية والنصب مقدر، ولا تجر أصلا، يعني لا تخرج عن النصب على الظرفية. عند هذه تضاف للأعيان وللمعاني. تقول عندي زيد، زيد حاضر في المكان الذي صدق عليه بأنه عنده. وكذلك تقول عندي علم، عندي علم، علم هذا معنى، وزيد هذا جوهر وذات وعين. إذن عند هذه تضاف إلى المعاني، عندي علم، وتضاف إلى الأعيان، يعني تكون ظرفا للأعيان وتكون ظرفا للمعاني. أما لدى فلا تكون ظرفا إلا للأعيان، لا تكون ظرفا إلا للأعيان. إذا أضيفت لدى إلى الضمير وجب قلب ألفها ياء، ولدينا مزيد، لدى أضيفت إلى نا قلبت الألف ياء، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ومنه سبحانه، ومنه يعني من هذا النوع الذي لا يستعمل إلا مضافا لفظا ومعنى، سبحانه. وسبحانه هذا اسم مصدر لأسبح سبحانه، والمصدر التسبيح، المصدر التسبيح، سيأتينا فرق بين المصدر واسم المصدر. إذا سبحانه هذا اسم مصدر ملازم للنصب على المفعولية المطلقة، ولا يستعمل في نثر الكلام إلا مضافا لفظا ومعنى، تقول سبحان الله. أما في الشعر فسمع قطعه عن الإضافة ملونا سبحانه ثم سبحانا نعوذ به، وأيضا سمع قطعه عن الإضافة مع ترك التنوين يعني نية الإضافة، قطع في اللفظ ونويت الإضافة في المعنى، قيل سبحان من علقمة يعني سبحان الله من علقمة. إذن لكن لا يقطع عن الإضافة إلا في الشعر خاص، أما في النثر فلا يجوز. ومنه سبحان وذو، ذو التي بمعنى صاحب سبق الكلام فيها أنها ملازمة للإضافة ولا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، ويمتنع إضافته إلى أربعة أمور: الأول الضمير، ثاني الجملة، ثالث العلم، الرابع المشتق. هذه أربعة أمور يمتنع، وسبق تعليلها في الأسماء الستة. وذو ومثل، مثل هذا ليس بالظرف إنما هو اسم، مثل ومثيل وشبه وشبيه، هذا لا يستعمل إلا مضافا لفظا ومعنى. ومع هذا اسم لمكان الاجتماع أو زمنه، تقول زيد معك وجئت مع طلوع الشمس، يعني يستعمل ظرفا لاسم المكان وظرفا للزمن. والأصل فيها فتح عينها، هذا هو الأصل. وقد تسكن العين لغة لا ضرورة، لذلك قال ابن مالك ومع فيها قليل، ومع فيها قليل يعني لغة ولكنها قليلة. إذا تلاها ساكن جاز الوجهان: جئت مع العصر، جئت مع العصر. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر، هنا يجوز الكسر على أصل القاعدة في التخلص من التقاء الساكنين، ويجوز ردها إلى أصلها، لأن مع هذا تخفيف في مع بالفتح هذا أصل، ومع بالإسكان هذا فرع. إذا التقى ساكنان جاز ترك القاعدة الأصلية والرجوع إلى الأصل، فيصح أن تقول جئتك مع العصر وجئتك مع العصر. ومع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، ومع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. هذه مع الظرفية، وقد تستعمل حالية إذا قطعت عن الإضافة ونصبت: جاء الزيدان معا، صارت بمعنى جميعا، جاء الزيدون معا، ولا تستعمل إلا في المثنى أو الجمع، ولا يصح استعماله مع المفرد، يعني لا يقال جاء زيد معا، وإنما تقول جاء الزيدان معا. لكن هذه ليست ظرفية وإنما هي حالية بمعنى جميعا. وعند هذه سبق الكلام فيها مع لدى، عند هذه فيها ثلاث لغات: عند وعند وعند، يعني مثلثة العين، عند وعند وعند، وتأتي بمعنى الحكم: إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. إن الكلام عندنا يعني في حكمنا معاشر النحاة، تقول زيد عندي أفضل من عمري، يعني في حكمي زيد عندي أفضل من عمري، يعني في حكمي. نعم. ومع وعند وأولو، أولو هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، سبق أنه ملحق بجمع المذكر السالم، يعني يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. وكل ثم الجهات الست، هذا هو النوع الثاني الذي لا يستعمل إلا مضافا معنى لا لفظا، يعني قد يلفظ بالمضاف إليه وقد يحذف وينوى معناه. وكل إنسان، هذا كل مضاف وإنسان مضاف إليه، قل كل يعمل على شاكلته، وكلا أتوه، قل كل يعمل يعني كل إنسان، هنا حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين، لذلك سبق في أنواع التنوين أن التنوين عن العوض يكون عوضا عن كلمة، ومثلنا بكل وبعض. إذن كل وبعض هذه ملازمة للإضافة، لكن لا يشترط في المضاف أن يكون ملفوظا به، وإنما من جهة المعنى. وكل ثم الجهات الست فوق ووراء، وراء أصل بالهمز، ويمنة وعكسها بلا مراء بلا شكل، وعكسها يعني عكس فوق وهو تحت، وعكس وراء وهو قدام وأمام، وعكس يمنة وهو يسرى. هذه الألفاظ تسمى الجهات الست، وما ألحق بها لها أربعة أحوال تبنى في حالة وتعرب في ثلاثة أحوال تأتينا إن شاء الله، لكن المقصود هنا أنها ملازمة للإضافة لفظا، وقد يحذف المضاف وينوى لفظه أو ينوى معناه، ويختلف الحكم من جهة البناء والإعراب، وتأتي في آخر باب إن شاء الله. آخر باب في المنظومة هذا باب البناء. ثم تعلم أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع الرسم، وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها مرة. وهكذا يعني من هذا القسم الذي لا يستعمل إلا مضافا لفظا معنى دون لفظ غير وبعض وسوى، هذه الكلمات الثلاث في كلم يعني مع كلمات شتى يعني متفرقات رواها من روى يعني نقلها من نقل. سوى وسوى هذه بعض سبق معنى، غير هذه ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة، وقد يحذف المضاف إليه وتلحق به قبل وبعد، واضمن بناء غير ننعد ثما له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو، هذه ملحقة به قبل وبعد سيأتينا كلام عنها إن شاء الله. وبعض ككل، وسوى هذه سوى وسوى وسواء فيها لغات أيضا ملازمة للإضافة. في كلم شتى متفرقات رواها من روى، نأخذ من قوله رواها من روى أن هذا الباب كله سماعي، يعني ما لازم الإضافة في كلام أو في لغة العرب نلتزمه، وما لا فلا. كم الخبرية، هذه ملحقة أيضا بباب المضاف لأنها تجر ما بعدها، هي تعتبر مضاف وما بعدها مضاف إليه. كم في لغة العرب كناية عن عدد مجهول، مجهول ماذا؟ مجهول المقدار والجنس، مجهول الجنس والمقدار، كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. العدد قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. مجهول الجنس يعني هل هو من الآحاد أو غيرها، ومجهول المقدار عن كميته هل هو 5 أو 10 أو 11 إلى آخره. كم في الاستعمال اللغوي قد تكون استفهامية وقد تكون خبرية، تكون استفهامية وتكون خبرية. استفهامية هذه طلب الفائدة من الغير، والإخبارية إخبار من المتكلم إلى الغير. الاستفهامية تكون بمعنى أي عدد، أي عدد يستعملها من يسأل عن كمية الشيء، والخبرية هذه بمعنى عدد كثير ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير. ولذلك قال معظما لقدره مكبرا، يعني من الذي يستعمل كم الخبرية؟ هو الذي أراد الافتخار وأراد التكثير. كم الخبرية؟ الخبرية هنا نسبة إلى الخبر الذي هو قسيم الطلب وليس الذي هو صاحب المبتدا. الخبر هنا المراد به قسيم الطلب لا الخبر الذي هو صاحب المبتدا. لما؟ لأن الخبرية هنا الخبرية قد تحتمل الصدق أو التصديق والتكذيب. يقول القائل كم عبد اشتريت، كم عبد اشتريت، نقول هذا يحتمل أنه يصدق أو أنه يكذب، لأنه أراد أن يفتخر وأن يتكثر باشترائه للعبيد، فهذا الأمر يحتمل أن يكون صادقا فيه ويحتمل أن يكون كاذبا فيه. إذن الخبرية هنا مراد بها الخبر الذي هو قسيم الطلب. قال واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا. واجرر أيها النحوي بكم، يعني بإضافة كم إلى ما بعدها. ما كنت عنه مخبرا، ما اسم موصول بمعنى، والمقصود به هنا التمييز، تمييز كم. اجرر بكم يعني بإضافة كم ما بعدها الذي هو مميزها، الذي هو مميزها. ما كنت عنه مخبرا بكثرة عدده، حالة كونك معظما لقدره لذاته، مكبرا هذا في بعض النسخ، مكثرا في بعض النسخ، وهذه أحسن، والمعنى واحد، لأن المقصود منها التكثير والتكبير وكلاهما متلازمان. تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي. تمييز كم الخبرية قد يكون مفردا وقد يكون جمعا. لماذا؟ لأنها أعملت لكونها أو حملا لها على ما هي مشابهة له من العدد، هكذا علل في مجيب النداء، على ما هي مشابهة له من العدد. كم الخبرية أشبهت العشرة والمئة؟ كيف أشبهت العشرة والمئة؟ قالوا باستعمال العرب لكم وجد أن ما بعدها قد يكون جمعا كتمييز العشرة، وقد يكون مفردا كتمييز المئة، وكلاهما تمييز العشرة وتمييز المئة يكون مجرورا، والعامل فيه كم، لأننا نقول وجر بكم يعني بإضافة كم إلى ما بعدها. إذن مثل غلام زيد كم مال، نحن مثل غلام زيد كم مضاف، وزيد أو مال هذا مضاف إليه. تقول كم مال أفادته يدي يعني أعطته وأنفقته يدي، كم مال، مال هذا نقول تمييز كم مجرور وهو مفرد تشبيها له بتمييز مئة، كم مضاف ومال مضاف إليه. وكم إماء هذا جمع أما، كم إماء نقول كم مضاف وإماء مضاف إليه مجرور بها حملا لها على عشر، لأنها أشبهتها في أي شيء، في كون تمييزها مجموعا كما أن تمييز عشر مجموعا. كم إماء ملكت وأعبدي، ملكت هذا بتاء التانيث تعود على يدي. إذن الحاصل المقصود هنا في هذا الباب أن كم الخبرية تكون مضافا إلى ما بعدها وهي عاملة فيه، لأن المضاف عامل في المضاف إليه. أما إعرابها والفرق بينها وبين كم الاستفهامية هذا يأتي في موضعه إن شاء الله، لأن ثم فروقا بين كم الاستفهامية والخبرية، ويختلف إعرابها، قد تكون مبتدا، قد تكون مفعولا مطلق، مفعولا به خبر كان إلى آخره، سيأتي في موضعه إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.